هيا هيا نتقلب على متن الأمواج، نسرج سمك البحر الهاري بعمقا دون مزاج، تجمعنا قوتنا وبأس تدفع الأمال، نقف بوجهك دوما نقوى يا رياح الشمال، نحن مغامرون في وجه الخطور، لن نتعب لن نيأس أبدا على عهدنا ماضون. سوف يظل جبيننا عالٍ مهما يطول العمر، يا رياح الشمال.